خلق الأشياء بالمشية وخلق المشية بنفسها. أنا أفهم من هذا المعنى أن المشية بعد ليست مخلوقة، مو أنها مخلوقة، لأنه إذا صارت مخلوقة لابد أن تكون بمشية قبلها. ما يصير بعد، ما يمكن، محال. هذه المشية بعد تصير ذاتية، كما أن الإشاء والاختيار ذاتية فينا، الإشاء والاختيار ماذا؟ ذاتي فيه. ولكن المشية والإشاء الذاتية مو بمعنى انتخاب أحد الطرفين ذاتي، وهذا لعل هي منشأ المغالطة. اختيار ببعد أحد لو ببعدين، ببعدين هم فعل هم ترك. الانتخاب فرع المشية، ولكن المشية ذاتية، والمشية هم فيها فعل ويوجد فيها ماذا؟ ترك. يوجد فعل للعدل ويوجد ترك للعدل، يوجد فعل للظلم ويوجد ترك للظلم. ولكن هذه المشية الله إما يعملها في الفعل وإما لا يعملها. إذا يعملها في الفعل يعني يفعل العدل، لماذا؟ لأنه ينسجم معه. ولا يعملها في الظلم، لماذا؟ لأنه لا تسامحه. بل هي للواجب سبحانه وتعالى. مثل ما أنت الآن اختيارك تستطيع أنه اختيارك تسلب عن نفسك، تستطيع تقول أنا أريد أسوي فرد شيء، ولكن لا بالاختيار. هو حتى هذا اللي تقول لا بالاختيار هو بالاختيار تقوله، وكان بإمكانك ألا تقوله. الاختيار ذاتي في الإنسان، مو فقط ذاتي في الإنسان، الاختيار والمشية ماذا؟ ذاتية في الواجب سبحانه وتعالى. ولكن مو انتخاب أحد الطرفين ذاتي في الواجب، لأنه إذا صار أحد الطرفين الانتخاب أحد الطرفين ذاتي يستطيع على الطرف الآخر ولا يستطيع، لا يستطيع. صار واضح شنو أريد إلى أصل إلى أي نتيجة؟ ولعله هذا هو المراد. خلق الأشياء بالمشية، لأنه لولا المشية لما خلق أي شيء، ولكن المشية بماذا خلقت؟ هذا بعد من باب المجاز، مجاز المشاكلة، لأنه أجا خلقه فأيضا هنا جاء خلقه، يعني المشية ماذا؟ غير مخلوقة ذاتية له. ولعله صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الرواية صفحة 145 من الجزء الرابع من البحار يقول: قال عن الصادق: خلق الله المشية بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشية. والمشية ذات بعد واحد لو ذات بعدين؟ بعدين. خلق وكان بإمكانه ألا يخلق، لم يظلم وكان بإمكانه أن يظلم. يقول: هذا الخبر الذي هو من غوامض الأخبار يحتمل وجوها من التأويل، أول ثاني ثالث هواية، ولكن واحدة منهن اللي هي أول الوجه الثاني في اعتقادي هو الوجه الصحيح، أن يكون خلق المشيئة بنفسها كناية عن كونها لازمة لذاته تعالى، غير متوقفة على تعلق إرادة أخرى بها، فيكون نسبة الخلق إليها مجازا، مو مخلوقة، مجازا عن ماذا؟ عن تحققها بنفسها منتزعة عن ذاته تعالى بلا توقف على مشيئة أخرى، ولا يلزم التسلسل في المشيئة. أما الأشياء بماذا خلقها؟ بأعمال المشية. والمشية اللي هي الاختيار احنا نسميه، والمشية لها اصطلاحين، التفت جيدا، أو الاختيار معنى من نطلق الاختيار ونريد منه الشيء الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، هاي هي المقصودة هنا. ومعنى آخر نطلق الاختيار ونريد منه معنى الانتخاب، هذا مو مقصود هنا. الانتخاب للفعل او للترك هذا فرع ماذا؟ ها؟ وبعبارة اخرى المشية عين الفاعل، ولكن الانتخاب عين الفعل، لانه صفة فعل الصفة، لانه صار منتخب انتخاب انتخاب الفعل، فيكون ماذا؟ كل الصفات اللي لابد ان يوجد فيها فعل شو تصير؟ تصير عين الفعل كما تقدمت الصفات الفعلية. هنا عندما نقول المشية هي عين الذات ومنتزعة من مقام الذات، مراد لها مشية، يعني إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. أسف وشاء، هاي شاء يعني وانتخب، مو شاء بمعنى متساوي الطرفين. إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل وشاء يعني وانتقب الفعل أزلا وأبدا. أكو واحد يقدر يقول له لماذا أنت انتقبت الفعل أزلا وأبدا؟ ها؟ تعلقت مشيته بذلك أن يوجد ولو شاء أن يعدم لأحد وهو يعدم إيه؟ وهو يعدم عندما يقول لمن الملك اليوم وهو يعدم. حتى إن تسموه هذا ظهور ذاك بطون سموه ما شئت، المهم هذا العالم عالم الإمكان سيمر بحالة فناء مرة أخرى كما كان قبل الإيجاد. حتى قبل الإيجاد أين كان؟ ما عندي شغل، سيذهب إلى ما جاء منه. لمن الملك اليوم؟ الجواب يأتي منه سبحانه وتعالى، لله الواحد القهار. سيد العلام رحمة الله تعالى عليه يقول الواحد القهار، هذا من يجمع هذين الاثنين يثبت لنا الأحدية، والأحدية يعني هلاك كل شيء بعد أي كفر واحد، إذا أضيف إليه قهار يثبت لنا مقام الأحدية، ومقام الأحدية يعني عدم وجود الكثرة، وإنما هو هو لا غيره. وأين يذهب الكثير؟ ما أدري أين يذهب. أغيون في العرفان يقولون بأنه كان تحت اسم سلطان الظاهر، الآن يدخل تحت اسم وسلطان الباطن. حتى شنو هذا اللي مقصود من بحث في مكان آخر. المهم كان فناء، كان عدما على بعض المباني، كان خفاء على بعض المباني، ثم ظهر على بعض المباني، ثم وجد وخلق على بعض المباني، ثم يعدم على بعض المباني، ثم يخفى على بعض المباني. المهم بأنه ماذا؟ هذا الذي أوجد، هذا الذي أظهر، هو الذي بإمكانه ماذا؟ أن يعدم، وهو الذي بإمكانه أن يخفي. وهذه الإشاعة محفوظة له، وهذه القدرة محفوظة. واضح هذا المطلب إلى هنا؟ ها؟ هسه تقول لي سيدنا شنو الدليل على وجود هذه المشية؟ أقول لا دليل إلا وجدان. أنت تجد بالوجدان مهما بلغ شوقك إلى شيء وميلك إلى شيء وتصديقك إلى فائدة بشيء، في النتيجة تجد بالوجدان أنك قادر على أن لا تعمل ذلك الشيء. تجد هذا أو ما تجد أنت؟ مهما بلغ، يعني بلغ شوقك وميلك إلى الفعل درجة غير متناهية، درجة ما بعدها درجة، ومع ذلك تستطيع تجد نفسك أنك تستطيع أن تفعل، تعمل القدرة وتفعل، تعمل المشية وتفعل، وأن لا تعملها ولا تفعل. واضح إلى هنا المطلب؟ بلي. إذا أكو سؤال هنا أنا أستمع عنه، لأن كل مكان خلاص ما نستمع سؤال. بلي. يعني شنو بالممكن نشوف؟ يعني شنو ما أدري؟ لا ما قلنا مخلوق، قلنا ذاتية، في يعني الله خلقه موجودا ذو اختيار. لا أقول في الواجب مو مخلوقة، أما أنا الله مثل ما خلقني خلق مشية، مو أنا مو مخلوقة في الممكن. أقول مو واضح بعد، أنا عندما أقول وجودي عندما يكون وجود فخلوق، مشيتي مو مخلوقة، يصير هذا واضح بعد. لا واضح بعبارة أخرى بتعبير دكتور صحيح وهو صحيح، وهو أنه هذا الجعل جعل بسيط مو جعل مركب، يعني مو الله خلقه أوجده ثم أوجد فيه مشية، لا هو وجوده هو ماذا؟ هو عينه مشية، فلهذا لا يستطيع أن يفعل فعلا بلا مشية، وهذا معنى أن المشية ذاتية في الإنسان. ولكن في الواجب سبحانه وتعالى أيضا المشية ماذا؟ ذاتية، ولكن هناك بالغنية وهنا ماذا؟ فقيرة، هناك غير مخلوقة وهنا ماذا؟ مخلوقة، ولكن مخلوقة بالجعل البسيط لا بالجعل المركب. حتى الآن إلى هنا اتضح المطلب. حتى الآن تعالوا إلى كلمات الحكم. حتى تعالوا أولا إلى كلمات الحكماء الذين قالوا أن الشيء ما لم يجد لم يوجد، ما هو مرادهم من الوجود؟ نحن إذا فهمنا هذا الوجوب يرتفع إشكال المتكلمين والأصوليين عن الحكماء، أما إذا بقي على إبهامه فالإشكال لعله له صور. ما هو الوجود؟ إن كان المراد من الوجوب هنا بمعنى لا يمكن الطرف الآخر كإشكال الأصوليين والمتكلمين ماذا وارد أو غير وارد؟ وارد لماذا؟ لأنه هنا يجب أن يفعل ويستطيع أن يترك أو لا يستطيع. لا يستطيع أن يترك مجبر لو مو مجبر على الفعل، فيكون فاعلا موجب لو موجب، يكون فاعلا موجبا. الفعل واجب أن يفعله، ما أقول واجب عليه لأنه أنت تقول لي سيدنا قبل أن يخلق ماكو أحد حتى يوجب عليه، لا أقول الفعل واجب أن يفعله أو ليس واجبا أن يفعله. سيدنا شنو معنى واجب أن يفعله أو ليس واجب؟ أقول يعني يستطيع أن يتركه أو لا يستطيع. فإن قلت لا يستطيع فهو الموجب المجبر، وإن قلت يستطيع وإن تعلقت مشيته بأن ماذا؟ أن يفعل أزلا وأبدا. هذا الوجوب يتنافى مع الاختيار أو لا يتنافى؟ يا لا يتنافى، أحسنتم، لأن هذا الوجوب منشأه منين؟ منشأه الاختيار، ولو لم يختار لما وجب الفعل. هو إنما وجب الفعل لماذا؟ لأنه اختاره ولو لم يختره. مو فقط لما وجب الفعل، لما وجب الفعل بل كان الفعل ممتنع الوجوب. إذن إذا كان مقصود هذه القاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد، هذا الوجوب الناشئ من الاختيار لا فقط لا ينافي الاختيار بل هو معلول للاختيار والمشيئة، ينافيه أو لا ينافيه؟ نعم. أما إذا كان المقصود من الوجوب الذي في القاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، يعني واجب أن يفعل ولا يستطيع أن يترك حتى لو شاء الترك، فإشكال الأصوليين وارد أو غير وارد؟ إشكال المتكلمين وارد أو غير؟ فأترك الأصوليين والمتكلمين، هذا الفاعل مجبر لو مختار مجبر. سيدنا أنتم ماذا تقولون؟ حكما ماذا يقولون؟ نقول بحسب فهمنا أن الحكماء يقولون المعنى الأول بقرينتين. القرينة الأولى أنه قالوا يجب عن، وهذه عندما يؤكدون على قضية عنه يعني شاء، فعند ذلك ماذا؟ وجب عنه، وإلا لو لم يشاء. ولو لم يكن هذا مقصودهم لما كان معنى أن يقولون أنه نحن لا نقول واجب، كان لا نقول، لما قالوا وجب عنه كان يقولون واجب أن يفعل مو وجب عنه الفعل. هذه عنه يريدون يضمنوها ماذا؟ معنى أنه شاء الفعل فوجب، وإلا لو لم يشاء لما وجب. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية عندما يذكرون هاي القضية الشرطية يقولون إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، يقولون شاء وفعل أزلا وأبدا. يعني شنو؟ يعني صحيح أن القضية الشرطية كلا طرفيها ماذا؟ ممكن، ولكن بحسب الوقوع هو ماذا شاء؟ بحسب الوقوع أحدهما ضروري، مو بحسب الذات أحدهما ضروري. وإلا فالحكماء الإلهيون وبالخصوص حكماء الإمامية أجل من أن لا يلتفتوا إلى مثل هذه المبادئ. ولكن المشكلة في أن الأصوليين والمتكلمين فهموا من الحكماء الوجوب بالمعنى الذي ينافي الاختيار، مو الوجوب بالمعنى الذي ينشأ من الاختيار، فأشكل عليه. قلنا الوجوب على ماذا؟ قد يطلق ويراد منه الوجوب الناشئ من الاختيار، وقد يطلق ويراد منه الوجوب الذي ينافي الاختيار. هؤلاء الأصوليين والمتكلمين ماذا فهموا؟ بمجرد أن جاءت كلمة وجوب، قل وجوب يمتنع عليه العدم ولا يمتنع عليه العدم؟ وجوب يمتنع عليه العدم، يمتنع عليه العدم. خب الله سبحانه وتعالى واجب أن يخلق، بعد يستطيع أن يعدم أو لا يستطيع؟ لأنه فهم الوجوب مباشرة في مقابل الإمكان والامتناع. فإذا صار الشيء واجبا بعد يستحيل ماذا؟ أن يكون طرفه الآخر ممكن الوقوع. وهذا هو إشكال الأصوليين، وهذا هو إشكال من؟ المتكلمين. فلهذا تجد أن الأصولي حاول أن يعبر تعبيرا ما بوجوب حتى يخلص من مشكلة ماذا؟ إيهام الوجوب. وتجد أن المتكلم حاول أن يعبر تعبيرا آخر ما بإيهام الوجوب. وإلا في اعتقاد الشخصي بعد مراجعة كلماتهم جميعا يقول شيئا واحدا. فسأقرأ لكم العبارات منهم. ها الأصول إذا عبر قال إعمال القدرة والسلطة، ويصرح السيد الخوئي أنه بعد أن أعمل القدرة فالفعل واجب. ليه هتقرأوا لكم؟ هتقرأوا لكم؟ ليش أقول بعد مراجعة كلماتي؟ المتكلم أيضا ماذا؟ المتكلم خاف من كلمة الوجوب، جاب كلمة شنو؟ أولوي، حتى يتخلص من كلمة ماذا؟ الوجوب، لأن الوجوب يجعل الطرف الآخر ممتنع. هو قال أولى حتى الطرف الآخر ماذا يجعله؟ يجعل الطريق مفتوح أمامه، وإن كان عندما شاء الطرف الآخر ممتنع بشرط المحمول. عندما شاء الوجود الطرف الآخر ممكن بعد بشرط المحمول لو ممتنع، ولكنه لو شاء أن يعدمه يمكن أو لا يمكن، عبر عنه بالأولوي. وإلا للحكيم قائل بالوجوب بالمعنى الذي ينافي الاختيار، ولا الأصول قائل بأن الفعل على إمكانه يقع. وإحنا إشكالنا على المتكلمين ما هو؟ إذا تذكرون قلنا بأنه الأولوية تؤدي إلى أنه معه ممكن يقع. لا لا لا لا، مو قائل بهذا، لا الأصول ولا المتكلم. للحكيم قائل بأن هذا الوجوب سنخ وجوب يتنافى مع الاختيار، بل هو وجوب ناشئ من الاختيار. ولا الأصولي والمتكلم قائل أن الإمكان بمفرده كاف لتحقق الفعل خارجا. الآن فقط احنا نقرأ مجموعة شواهد للمطلب. تعالوا معنا إلى المحاضرات للسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني صفحة 67. هذه عبارة السيد الخوئي، طبعا أولا أشير إلى هذا المطلب، التفتوا إليه جيدا. السيد الخوئي شوف تصور عن مقالة الحكماء ما هي، التفتوا أولا تصور ما هو اللي يشكل عليهم، تصور فهم الوجوب منهم. أي وجوب؟ الوجوب الذي بعد الطرف الآخر ممتنع يصير. يقول: المعروف والمشهور بين الفلاسفة قديما وحديثا أن الأفعال الاختيارية بشتى أنواعها مسبوقة بالإرادة. هذه مقدمة، هذه ناحية. ومن ناحية أخرى أن الإرادة إذا بلغت حدها التام تكون علة تامة ماذا؟ لها، للأفعال. وإذا وجدت العلة التامة المعلول يمكن أن ينفك أو لا يمكن؟ يستحيل أن ينفك. وبعد يستطيع أن يعدم أو لا يستطيع؟ يخاف العجيب، وين صارت قدرة الله وإشاعة الله؟ خاف من هذا. إجا ماذا؟ إجا بدأ يناقش الفلاسفة بكل قوة. والحق أن الفلاسفة لو كان يقولون هذا المعنى إشكالات سيدنا رحمة الله تعالى عليه واردة، ولكن الفلاسفة مو قايلين هذا المعنى. الفلاسفة يقولون ذاك المعنى بالقرينتين التي أشرنا، وإلا لو يقولون هذا بل نحن معكم، وهو أنه إذا وجدت الإرادة فخرج الأمر زمام الأمر من يده، بل وهو الجمع. يقول: وتبعهم في ذلك جماعة من الأصوليين، منهم المحقق صاحب الكفاية، هو اللي خرف الشغل صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. ليش؟ لأن صاحب الكفاية تصور أن الفلاسفة هكذا يقولون، ونقل هذا المطلب أن الفلاسفة هكذا يقولون، فكل من إجى بعد نقل المطلب ممن؟ من صاحب الكفاية، مع أن الفلاسفة ما يقولون هذا المسألة. صاحب الكفاية وشيخنا المحقق شيخ الصهاني. فالنتيجة على ضوء ذلك هي وجوب صدور الفعل عند تحقق الإرادة واستحالة تخلف الفعل عنها، بداهة استحالة تخلف المعلول عن العلة التامة. وهنا ماذا؟ يحرب السيد الخوئي ويحرب كل موحد، وفقط السيد الخوئي. فلهذا بدأ إشكال طويل من صفحة 52 مولانا إلى حدود صفحة 67 مناقشة معهم، إلى أن يأتي هو في صفحة 67. انظروا ماذا يقول: ويقول وإن أصررت على ذلك وأبيت إلا أن يكون للشيء علة تامة ويستحيل وجود الشيء بدون العلة التامة، فنقول لك أن العلة التامة للفعل إنما هي إعمال القدرة والسلطنة بتحريك القوة العضلانية نحوه، ولكن بما أن وجوب وجود الفعل مستند إلى الاختيار. عجيب، يعني سيدنا أنتم معتقدين بأن الفعل واجب؟ يقول لي لأنه إذا لم يكن واجبا لا يمكن أن يخرج عن حالة الإمكان، وإذا كان على حالة الإمكان لا يمكن أن يوجد. وبما أن وجوب وجود الفعل مستند إلى الاختيار ومعلول له فلا ينافي الاختيار. ونفس هذا التحقيق الذي حققناه، فالنتيجة هي أن الممكن وإن كان بكافة أنواعه وأشكاله يفتقر من صميم ذاته إلى علة تامة له، إلا أن العلة التامة في الأفعال الاختيارية حيث أنها بالاختيار وإعمال القدرة فبطبيعة الحال تكون ضرورتها من الضرورة بشرط الاختيار. بعد أكو أوضح من هاي العبارة؟ ضرورة، ولكن ما دام منتخب له، هذا الاختيار بمعنى الانتخاب، ما دام منتخبا له. أما إذا رفع الانتخاب عنه موجود لو معدوم؟ معدوم. ها من قبيل الصورة في الذهن، ما دمت ملتفت إليها فهي موجودة، بمجرد ترفع الالتفات فهي معدوم. هاي في صفحة 67. يأتي في صفحة وبكلمة أخرى صفحة 65 أن النفس باختيارها وإعمال قدرتها أوجدت الفعل في الخارج، فيكون وجوب وجوده بنفس الاختيار وإعمال القدرة، ومرده إلى الوجوب بشرط المحمول. يعني ما دام الاختيار موجود فالفعل ماذا؟ واجب لو ممكن، وهذا معنى أن الشيء ما لم يجب لم يوجب. وإذا يتذكر الإخوة إذا يرجعون إلى أبحاثنا في نهاية الحكمة اللي جينا إلى هاي القاعدة هالشكل قررناها، مو قررناها على المعنى الخاطئ لمعنى الوجود. فلهذا ما أتصور الآن الإخوة اللي حاضرين من النهاية أكو في ذهنهم هذا المعنى الخاطئ للوجود، أكو هذا المعنى الصحيح للوجود، وهذا هو مراد الحكم. هو أحسنتم، بين المشيئة، يعني الحكماء وقعوا في هذا الخلط بين ثلاث بعدين وإعمال المشيئة الذي هو الانتخاب الذي هو عين الفعل الذي هو ذات بعد واحد. الآن تعالوا معنا إلى الشيخ السبحاني في الجزء الأول من الإلهيات صفحة 253. الشيخ السبحاني أيضا يذهب أيضا كلام كثير عنه في صفحة 253، يذكر كلام السيد الخوئي ما أجاب به السيد المحقق الخوئي دام ظله دام رحمة الله عليه باعتبار كان ذاك الوقت حي في محاضراته في كلام مفصل نأخذ المهم منه. وحاصل كلامه منع كون الإرادة علة تامة للفعل، والحق معه، لكنه هو في مقام الإشكال يقول ويلاحظ عليه أولا، التفت جيدا، أن الإصرار على أن الفعل بعد الإرادة تحت اختيار النفس وسلطانها وأن الإرادة ليست علة تامة لصدور الفعل إصرار غير لازم. نحن ما جانا نقول إصرار غير لازم، إذ يكفي في ذلك إثبات كون الإرادة أمرا اختياريا، أن الإرادة أمر اختياري. فإذا كانت الإرادة أمر اختياري اختار الإرادة وبعد اختيار الإرادة الفعل واجب لو ممكن؟ واجب لا بد أن يقع، ولكنه بعد وقوع الفعل خرج عن زمام الفاعل أو لم يخرج عن زمام الفاعل؟ خرج أو لم يخرج؟ وإن كان واجب ولكن يمكن أن يعدمه أو لا يمكن؟ والسيد الخوئي هذه النقطة يريد يأكد عليه، يريد أن يؤكد صحيحا أنه واجب، ولكن واجب وقوعا ما دام الاختيار، مو واجب بنحو لو أراد أن يعدم يستطيع أو لا يستطيع. لا يستطيع هذا ما يريد يقوله، مو يريد أن يدعي حتى مع وجوبه فهو ممكن، لا لا لا ما يريد يقول هذا المعنى. وثانيا يقول أن القاعدة الفلسفية القائلة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد غير قابل للتخصيص، فكما هي تعم الأفعال الطبيعية فهكذا تعم الأفعال النفسانية، والملاك في الجميع واحد، وهو أن صدور الفعل يتوقف على سد باب العدم. نحن نقبل هذا وكل يقبلون هذا بأنه ما دام على إمكانه لا يمكن ماذا؟

ومن هنا يتضح لكم ضلالة من يتصور أن الصادر الأول كالمرآة ينعكس كل ما في العلم الربوبي، ضلالة وجهل وانحراف مثل هذا الفكر، لأنه إذا انعكس كل شيء فيه صار هو الواجب. ولكن فرق أنه ذاك بالذات هذا بالغير، بس هو الواجب من شيء هو. فأين الغنى وأين الفقر؟ أين قوله إلا أنهم عبادك وخلقك؟ هذا الفرق إحناش ماذا يكمل هنا؟ هذا الذي يعبر عنه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في كتاب الميزان، بأنه هو الذي عبر عنه القرآن الكريم بأنه لا يسأل عما يعمل. يقول هذا منشأ الاسم المستأثر، لأنه ذاته ما حد يقدر يفهم شنو هو، فلهذا يقدر يشخص على القوانين ولا يستطيع أن يشخصها من خلال الضوابط، يقدر يفهمها أو ما يقدر يفهمها، يعني من خلال قوانين القضاء والقدر يستطيع أن يفهمه أو لا يستطيع. القرآن ماذا قال له؟ إذا قل لا يسأل عما يفعل، مو لا يوجد له قانون، له قانون أنت لا تعرفه ولا يمكنك أن تعرفه. التفتوا جيدا، أشاعرة هنا ابتلوا مساكين، قالوا يعمل ماذا؟ يفعل جزافا. حكماء ماذا قالوا؟ قالوا لا، يعمل ضمن قانون، ضمن اسم، ولكن لا نعرف مقتضيات ذلك الاسم. ما احنا ندري مقتضيات الاسم الغفار ماذا؟ ان يستر الذنوب. مقتضيات الاسم المنتقم ما هو؟ ان يحرق الانسان. مقتضيات الاسم المحيي ما هو؟ ان يحيي. مقتضيات المميت ما هو؟ ان يميت. هذا الاسم المستأثر مقتضياته ما هي؟ نعلم او لا نعلم؟ لا نعلم. وعلى اساسه فقط نجد يتقدم بلا سبب، يتأخر بلا سبب، يعطى بلا سبب، يمنع بلا سبب، مع أنه بلا سبب لو بلا سبب نعلمه. مو بلا سبب. أشاعرة وأشاعرة مو بحل المستوى حتى يفهمون هذه المطالب، أشاعرة وقعوا فيها المشكلة، قالوا إذا بلا سبب، بلا سبب جزاء. ولكن الحكيم المتألف، الحكيم المتربي في مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلا يا ابن رسول الله سادتي أخر أنتوا هسه أكو فد علم مستأثر عند الله، هاي أنتوا هاي في كل مكان هناك أسماء مستأثرة، أكو 73 حرف، فد حرف منا إحنا ما ندري، وإلى آخره. هذا التأكيد لماذا؟ التأكيد لماذا؟ لأنه يريد أن يقول حتى لو وصلت إلى الصادر الأول أيها الرسول الله، حتى لو وصلت إلى مقام الخاتمية، أنت مأمون أو لست بمأمون؟ مأمون لو مو مأمون مني، ها؟ لست بمأمون. ليش؟ لأنه أكو فد اسم يحكم على كل عالم الإمكان. ما هو؟ بلي مسانخ، مسانخ وجودك. هو الانتقام والرحمة مسانخان لو مو مسانخان؟ لعد كلاهما من الواجب لو من الواجب؟ وإذا أحسنتم فليكن من قبيل الرحمة والانتقام، يعني وجود هو، وأنا ما أقول وجود، بس وجود يتقدم على هذه الأسماء ولا يتقدم؟ يتقدم عليها بما شاء ويتأخر عنها بما شاء. فلهذا يا مولانا تجد فد مكان عطاء هنا، ليش؟ هذه ما ندري، ما ندري، مو ما بي سبب، ها بي سبب. شنو هو؟ وإذا عرفنا ما صار مستأثر يا فلان. فلهذا هذا التأكيد ورد منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام بأن هناك أسماء مستأثرة له، يعني هذه الأسماء لها مقتضيات، لها لوازم، ولكن ما هي مقتضياتها ولوازمها؟ ما هو؟ لا يعلمها. القرآن فقط أراد أن يشير إليها، فقط قال لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل. فلهذا عبق السيد العلامة في الجزء السادس من الميزان صفحة 255 قال وهذا الاسم لا يتصيد بمفهوم. من يقدر احنا عندنا لا يكون عندنا منه مفهوم؟ القدرة عندنا مفهوم منها، العلم عندنا مفهوم، الحياة عندنا مفهوم، رزق، موت، إماتة، غضب، رحمة، كلها عندنا مفهوم منه. لو ما عندنا يوجد مفهوم أو لا يوجد؟ أما هذا الاسم المستأثر عندنا مفهوم منه أو لا يوجد؟ ولكن فقط القرآن لوح إليه قال لا يسأل عما يفعل. ها؟ فليد يعمله في كل يوم وليلة يعمله. فلهذا أنت بحساب الأسباب والمسببات تحسن بشوفوا ما القانون للأسباب والمسببات يوميا دا يعمله كل يوم هو في شأن يوميا يعمله. نعم هذا مو معنى أنه يخرق كل العالم كل قوانين العالم لا لا، ولكنه في محله يقدم ما يشاء ويؤثر ما يشاء، وهذا هو إطلاق القدرة الذي استفدناه من روايات البداء. ما أدري واضح صار إلى هنا المطلب بلي ياهي؟ يعني شنو المتزلف ياهو ياهو؟ منو قال يعني النقد بأي معنى قابل للنقد؟ يعني شنو يعني شنو؟ يعني هذا الذي نعلمه صحيح ولكن يوجد ما هو فوقه، هذا ما يصير باطل. لا أقول هذا الذي نعلمه بحسب هذه المرتبة صحيح ولكن يوجد ما هو فوقه أو لا يوجد؟ يوجد وفوق كل ذي علم عليم. منو قال بأنه الأئمة يدعون بأنه لا يوجد فوق علمنا علم؟ إلا بعض الأدعية وإلا المحقق وما يدعي بأنه إمام يقول أنه يوجد عندي علم ما فوقه علم، يدعي الإمام هذا المعنى؟ خذ فوقه علم يعني شنو؟ إذا علم حضوري قل معصوم عنده علم حضوري، إذا لا متناهي معصوم قل لا متناهي، يعني شنو فوقه؟ يعني مرتبة وجودية؟ فإذا صار مرتبة وجودية إذا لها أحكام تلك المرتبة ولها قوانين تلك المرتبة. إذن فتلخص إلى هنا، التفتوا جيدا. كانت أكو فد عبارة أيضا نريد أن نقرأ أهل السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، ظاهرا الوقت منتهي في الجزء الثاني من تقرات بحثه صفحة 36، باعتبار أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول إحنا لا يمكن أن نقبل أن الإمكان يخرج الشيء إلى الفعل، ولا يمكن أن نقبل الوجوب لأنه يلزم جبر. إذن شو نسوي؟ عندنا مفهوم ثالث هو إعمال القدرة والسلطنة. هذه الإخوة يراجعوها هناك، أنا بودي يراجعوا المطلب صفحة 36. هناك يقول أن هذه السلطنة تكفي للوجود، وتوضيح ذلك أن السلطنة تشترك مع الإمكان في شيء ومع الوجوب في شيء وتمتاز عن كل منهما في شيء، إلى أن يقول فالسلطنة لو وجدت فلا بد من الالتزام بكفايتها لوجود الفعل خارجان. أنا هنا قال حاشية، هذه السلطنة التي يقولها إن رجعت إلى الوجوب عن فهي ثابتة وإلا فلا نحملها، هي نفسها هذه السلطنة التي يقولها السيد الشهيد، هي ماذا؟ هي الوجوب عن، ولكنه بتعبير آخر. هذا تمام الكلام في مسألة الجبر والاختيار عقليا. إذا توفقنا إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء سندخل في مسألة الأمر بين الأمرين نقليا، ماذا تقول الآيات والروايات في هذا المجال، تؤيد ما ذهبنا إليه أو تنافيه. والحمد لله رب